لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا، إلى آخر الآيات الكريمات. هذا استمرار في هذا المقطع من السورة الكريمة الذي يبدأ من الآية 27 وينتهي بالآية 46. هذا المقطع يتكلم عن الفريقين، عن المؤمن والكافر، ويضرب مثلين، كل من المثلين فيه إشارة للمؤمن والكافر أيضا، وهكذا تدور السورة حول هذين القطبين المؤمن والكافر. بدأت السورة بقوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، هذا الإنذار هو للكافر، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ورجع ثاني ينذر الكافرين وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. وبعدين بين لنا حقيقة الدنيا في أول السورة، بين لنا حقيقة الدنيا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وبعدين جاب لنا قصة حقيقية وقعت بين من يريدون الدنيا وهم الكفار، وبين من يريدون الآخرة وهم المؤمنون، وكانت هذه القصة قصة أهل الكهف، الفتية الذين يريدون الآخرة وهم المؤمنون، والمجتمع الكافر الذي كانوا يعيشون فيه والذي كان يريد الدنيا. ثم بعد قصة أهل الكهف وجهنا الله عز وجل إلى الصواب، فقال: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك، نصايح وأوامر وتعليمات ووصايا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع أهواه وكان أمره فرطا. ونفس الكلام: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لسه شغاله الاثنين المؤمن والكافر، تمام. وبين لنا جزاء الكافر: أولا، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. طب وجزاء المؤمن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. بعد كده بيضرب لنا مثالين. المثال الأول مثال رجلين أحدهما كافر له جنتان وأعطاه الله مالا كثيرا أعطاه الله الدنيا، والآخر فقير لكنه يتقي الله عز وجل ولم يعطه الله الدنيا. الكافر تكبر وتجبر وتعالى وأنكر البعث وأنكر يوم القيامة عشان معه فلوس. المؤمن نصحه قال يعني الحال ما بيدومش، فلوسك دي هتروح في داهية، الجنتين بتوعك هينزل عليهم مطر من السماء يخلع أشجارها ويخربها، ارجع لربك أحسن لك. المشرك ما سمعش الكلام، كانت النتيجة أن ما قاله المؤمن الفقير المتقي كانت حقيقة وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا، ندم وقت ألا ينفع له الندم. وبالتالي الجماعة الحواشي اللي كانوا حواليه ما نفعهوش، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصر. مثل تاني ربنا عز وجل ضربه للدنيا ليتعظ المؤمن والكافر معا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقدرا. بين لنا الحقيقة التي لا شك فيها أن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، دي الدنيا. طب والآخرة؟ والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ده مجمل للمقطع، مقطع زي ما احنا شايفين بيتكلم عن الدنيا، بيتكلم عن المؤمن، بيتكلم عن الكافر، بيتكلم عن أصحاب العقول السليمة الذين اختاروا الله والدار الآخرة، وأصحاب العقول التافهة الذين انخدعوا بالدنيا وانشغلوا بزينتها وزخارفها ومتعها الزائلة والفانية، فكانت نتيجة هؤلاء ما ذكر ونتيجة أولئك ما ذكر. لنستأنف الآيات، تفسير الآيات. وصلنا إلى قوله تعالى واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذا الإنسان الكافر الغافل الذي أغفل الله قلبه عن ذكره، وكانت هذه نتيجة لتذكيرات كثيرة وكثيرة ولكنه لم يتذكر، وبالتالي زاده الله ضلالا على ضلاله. أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا، ملوش هدف، أمره عشوائي، أمره غير مرتب غير منظم. ثم يقول الله عز وجل وقل الحق من ربكم، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. والأمر لنا جميعا أيضا، الدعاة يقولون والعلماء يقولون وكل إنسان يقولها لنفسه ويقولها لغيره، الحق من ربكم، يعني من كان يبحث عن الحق فلا سبيل له إلا سبيل واحد وهو الله سبحانه وتعالى، الوحي من الله، كما قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تمام؟ طيب وقل الحق من ربكم، الحق من ربكم، بل وربكم أيضا هو الحق. ربنا عز وجل قال ويعلمون أن الله هو الحق المبين، الله هو الحق، وربنا عز وجل سمى الموت حقا، وجاءت سكرة الموت بالحق في قراءة وجاءت سكرة الحق بالموت. تمام؟ وسمى الدين حق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، والحق يا جماعة ضد الباطل، فالذي يريد الحق لا طريق له إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وقل الحق من ربكم، طيب يبقى مين كده؟ خطاب لمين؟ لكله، للناس جميعا، للمؤمن وليه والكافر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ايه يعني؟ حرية شخصية مثلا؟ اللي عاوز يؤمن على كيفه واللي عاوز يكفر على كيفه، الكفر مباح يا سلمان، ها؟ ولا على إيه؟ على سبيل التهديد، يعني هذا على سبيل التهديد. يا جماعة اللي عاوز يحضر ماشي، واللي مش عاوز يحضر ماشي. طب احنا كده بندعو الناس انها ما تحضرش؟ لا، معروف اللي هيحضر وهيذاكر هينجح وهيستفيد، اللي مش هيحضر اكيد هيفوته كتير وهكذا. خدت بالك؟ اللي عاوز يذاكر هو حر، واللي مش عاوز يذاكر هو حر. ها، ده مش تخيير، ده تهديد، هذا تهديد. فربنا عز وجل يقول: فمن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تمام؟ وقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء ايه فليكفر. زيها ايه كمان يا جماعة؟ مثال للتهديد اللي ظاهره التخيير لكن المراد به في الحقيقة التهديد، قول الله عز وجل: احسنت، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. هل اعملوا ما شئتم حرية شخصية؟ لا. طيب في كمان زي ده كمان ايه تاني؟ لا، التهديد يعني ظاهره التخيير ولكن المراد به الايه؟ التهديد. لا، ده على سبيل، ده على مذهب الجماعة بتوع الوحدة الوطنية دي. زي في سورة الروم ربنا عز وجل يقول ايه؟ منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا مشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم مشركون ليكفروا بما أتاهم فتمتعوا فسوف تعلمون. تمام؟ في سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل إما إيه؟ شاكرا وإما كفورا. إما شاكرا وإما كفورا. تمام؟ مقصود إن الأمور دي كلها جماعة على سبيل إيه؟ على سبيل التهديد. إن وهديناه النجدين، هديناه يعني طريق الخير وطريق الإيه؟ الشر. خدت بالك؟ إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فربنا وراك طريق الخير وراك طريق الشر، واختار لنفسك لمن شاء فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. في سورة التكوير، في سورة الإنسان، سورة التكوير: لمن شاء منكم إيه؟ أن يستقيم. يعني اللي عاوز يستقيم ماشي، واللي مش عاوز يستقيم هو حر. واخد بالك؟ طيب في في سورة المزمل إيه؟ فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا. نعم. وفي آخر سورة الإنسان: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. المقصود إن في آيات كثيرة بيبقى ظاهرها التخيير لكن المراد بها الايه؟ التهديد. التهديد. فإن لما ربنا عز وجل يقول: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، المراد بها الايه؟ التهديد. طيب إيه الدليل على إنه المراد التهديد؟ ليه ما خلتهاش تخيير؟ ده ظاهرها التخيير، تخليها تهديد ليه؟ عشان الجزاء. الجزاء، اللي عاوز يؤمن ماشي واللي عاوز يكفر ماشي، بس خلوا بالكم المؤمن جزاؤه كذا وكذا وكذا والكافر جزاؤه كذا وكذا. واختار نفسك بقى، مش عاوزها تخيير؟ خلاص اختار يا عم، ما فيش مشكله، مع خليها عمل التخيير، بلاش التهديد خالص، خلال التخيير بس تبقى عارف هيحصل لك ايه. ها، قال: انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. الظالمين اللي هم مين يا جماعه؟ الكافرون. احاط بهم ايه؟ سرادقها. السرادق اللي هو السور المحيط بالشيء. خدت بالك؟ زي الجماعة بتوع المعاذ يقول لك ايه؟ الاعزاء بالسرادق المقام امام منزلنا. واخد بالك؟ السرادق هو السور، وهم بيعملوا سور بالقماش اللي هو الخيمة اللي بيعملوها دي، الشادر اللي بيعملوها بيسموه السرادق. طب اختاروا اسم حتى ما يكونش الجهنم، يعني اختاروا حتى اسم ايه؟ اي حاجة يقولوا الشادر، لا السرادق. يفكرون بالآية، كلمة السرادق وردت في القرآن عن أهل النار والعياذ بالله. خدت بالك؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، ها، محيط بهم النار لا يخرجون منها أبدا. ها، طيب النار مولعة فيهم، عاوزين يأكلوا، عاوزين يشربوا، ها، يعملوا إيه؟ وإن يستغيثوا يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفق. يعني عطشانين عاوزين يشربوا، الماء ده كالمهل. المهل ايه هو يا جماعة؟ الزيت المغلي اللي غلى وشبع غليان وفضل فيه زي الروبة بتاعته السودة دي، بس مولع نار بيسموها دردية الزيت. دردية الزيت الرجل بتاع الفلافل لما ما بغيرش الزيت، خدت بالك؟ بيقعد ايه يعمل فلافل يعمل فلافل ولما زيت ينقص يزود. المفترض انه يغير الزيت خالص، لا، في ناس بتكسل بتستخسر بيزود الزيت. اخر النهار بيلاقي ايه؟ بيلاقي في قعر الطاسة طينة، بس الطينة دي من ايه؟ من الزيت المغلي، خدت بالك؟ تخيل انت لو الطينة بتاعت الزيت المغلي دي محطوطة على النار لسه بتغلي على اخرها والانسان شرب منها، خدت بالك؟ طب يعني لابد ان تنتبه وان تستحضر الى ان هذا الغليان يكون بنار الاخرة وليس بنار الدنيا التي هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب المهل، المهل ده مش بيبقى زيت مغلي، لا، ده بيبقى من الصديد والقيح والدم السائل من اهل النار. النار لما بتولع فيهم والعياذ بالله الجلد بيخر صديد وبيخر دهن وبيخر دم وبيخر عذرة وبيخر بلاوي، البلاوي دي هو ده بقى شراب اهل النار. طيب شوف بقى شدة الحرارة، ها، يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. طب هو هيشرب ولا هيشطف؟ ده هيشرب، لكن ازاي يشوي الوجوه؟ بمجرد ان يقترب وجهه من ذلك الماء تنزل فروة الوجه من شدة الحرارة، واخد بالك؟ تنزل مجرد بس الصهد بتاعه، خدت بالك؟ اللي طالع منه ينزل ايه فروة الوجه، خدت بالك؟ زي ما يكون واحد لابس قناع ولا خلعه، الوش ده الجلدة بتاعت الوش دي هتبقى عاملة زي القناع، اول ما تشم ريحة الايه الماء ده هو تجي نزل مباشرة في ذلك الايه في ذلك الماء لتضاف الى الصديد والدم الذي يشربه هذا الكافر. سبحان الله، اذا كان مجرد اقتراب الماء من الوجه يزيل فروة الوجه ويشوي الوجوه، فما بالكم لو شربها هذا الانسان. ربنا عز وجل يقول وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، فقطع امعاءهم، خدت بالك؟ وبعدين في سورة الحج يقول الله عز وجل يصب من فوق رؤوسهم الايه الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد، نسأل الله العفو والعافية. فده شراب اهل النار. طيب وطعام اهل النار الزقوم والعياذ بالله تبارك وتعالى. الزقوم، ان شجرة الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وأذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. تخيل أنت لما شجرة تنبت في النار مش بالمية، لا، السماد بتاعها والري بتاعها من النار، ها، وبعدين في أصل الجحيم يعني مستجمع النار والعياذ بالله، طلعها الثمرة بتاعتها كأنها رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. يعطش ثم إن لهم عليها شوبا من حميم، هيروح فين؟ ثم إن مرجعهم لإلى ليه؟ لإلى الجحيم. أدي طعامهم وأدي شرابهم. طب الثياب بتاعتهم، فالذين كفروا إيه؟ قطعت لهم ثياب من نار، نسأل الله العفو والعافية. ونار جهنم شديدة يا جماعة، أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى اصفرت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء يعني مظلمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبعدين ربنا عز وجل بيقول ايه عن المنافقين في سورة البقرة، مثلهم كمثل الذي ايه استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنارهم ولا بنورهم؟ بنورهم. طب أستوقدوا نارا ولا نورا؟ نارا. النار دي تشتمل على الإشراق والإحراق، ها؟ تشتمل على الإشراق اللي هو النور والإحراق اللي هو الحرارة، ها؟ فذهب الله بنورهم اللي هو الإشراق في تلك النار، وأبقى لهم الإحراق يحترقون به، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تمام. يبقى فالذين إن اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب. بئس فعل جامد، خدت بالك؟ يعني يدل على أنه ليس هناك أشر ولا أشد من هذا الشراب. وساءت مرتفقة، ساءت مرتفقة يعني أسوأ مرتفق يكون إيه في النار. إيه المرتفق ده؟ يعني المرتفق قالوا الاتكاء. طب إيه الاتكاء؟ الكوع، الواحد يبقى كاوع كده، ده الاتكاء. أو الاتكاء اللي هو التربع، قاعد مربع رجلين، خدت بالك؟ هل في النار شيء من ذلك؟ لا، ليس في النار شيء من ذلك. طب ليه يقول ساءت مرتفقة؟ عشان هنا في مقارنة بين الجنة والنار. مش قال لك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ يبقى هيقارن بينهم الاثنين. او ان المرتفق كل ما يرتفقون به، كل ما يحتاجه الانسان للارتفاق. يعني انت في الدنيا مثلا عشان مثلا تبقى في بيتك محتاج ايه؟ محتاج حمام، محتاج اوضه نوم، محتاج فرشه تجلس عليها، محتاج مطبخ تطبخ فيه، محتاج ميه، محتاج كهرباء، محتاج غاز، محتاج الحاجات اللي انت محتاجها في بيتك دي، بيسموها الايه؟ المرافق. بيسموها المرافق عشان تعيش. حتى لو انت مثلا مش في بيتك وعامل لك استراحة مثلا في الشغل، بيوفر لك الحاجات ديت في الاستراحة اللي موجودة دي، بتتوفر فيها. فدي المرتفق، المرافق اللي انت بتحتاجها. طيب هم في النار برضك محتاجين مرافق. المرافق بتاعتهم في النار ايه؟ ساءت، اسوأ مرافق في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. وساءت مرتفق. طيب دول مين يا جماعة؟ دول الكافرون الظالمون. طيب فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دول اختاروا الكفر، يبقى ده جزاءهم. طيب اللي يؤمن بقى، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عمله. ان الذين امنوا ده الفريق الايه؟ المؤمن. ها اللي اختار بقى الايمان، اللي اختار طريق الله عز وجل. ان الذين امنوا، الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، يعني إيمان بالقلب واللسان والجوارح. طيب أما ليه لازمة العمل الصالح؟ ما العمل الصالح كده داخل في مسمى الإيمان ده. قالوا لو بالتفسير ده يبقى عطف الإيه؟ الخاص على العام، اللي هو العمل الصالح ده الخاص معطوف، هو من جملة الإيمان، لكن عطف على الإيمان باب عطف الخاص على، زي جبريل قل من كان عدو الله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل. وجبريل ميكال مش من الملائكة؟ من الملائكة. طيب فعطف على الملائكة من باب عطف الخاص على عامل الاهتمام بشأنه. فبرضك بهذا المعنى يبقى الإيمان لو يشمل كل شيء يبقى العمل الصالح معطوف عليه من باب عطف الخاص على الايه؟ على العام. طيب في تفسير تاني، مدام ذكر الإيمان والعمل الصالح يبقى الإيمان مقصور على ما في القلب، والعمل الصالح مقصور على ما في الجوارح، زي حتة الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق ايه؟ اجتمع. تمام. العمل الصالح ده ايه اللي يحدد انه صالح؟ المنافقون اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن ايه؟ مصلحون. خدت بالك؟ وبعدين يقول لك الاصلاح، حركة الاصلاح، واخد بالك؟ او يقول لك دعوة الى الاصلاح، او ثورة التصحيح، او دعوة الى الاصلاح. تعالوا يا جماعة الدعوة للإصلاح، نلاقيها الدعوة بسموها للإصلاح والتنوير، نلاقيها هدم للإسلام. خدت بالك؟ فكل واحد يا جماعة بيدعي الإيه؟ إصلاح. بل مش كده وبس، ده بيدعي إن هو بس اللي مصلح والباقي بيخرب بيفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن إيه؟ مصلحوا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن إيه؟ لا يشعرون. خدت بالك؟ وربنا قال ايه؟ اولئك الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون ايه؟ صنعا. خدت بالك؟ وفي سورة فاطر ربنا عز وجل يقول إيه؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. تخيل أنت لما الإنسان بيفسد وهو يعتقد أنه بيصلح وبيجتهد في هذا الإصلاح في زعمه الفاسد، وفي الآخر يفاجأ يوم القيامة بالعذاب الأليم وأنه كان يفسد إفسادا شديدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالعمل الصالح يا جماعة لابد أن يكون خالصا صوابا، خالصا يعني معه أصل التوحيد ويبتغى به وجه الله عز وجل، صوابا يعني موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دول الشرطين بتوع العمل الصالح، أول حاجة يبقى خالصا لله، ثاني حاجة يبقى صوابا على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب ده هيجي منين؟ إزاي الواحد هيخلص لله في التوحيد وإزاي عمله هيوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالعلم. أحسنت، بالعلم. يعني ممكن نعتبر العلم ده شرط أول، والإخلاص شرط تاني، والمتابعة شرط تاني، ويبقى دول ثلاث شروط للعمل إيه؟ للعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يعني ربنا عز وجل سيجازيهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، يعني إن ربنا عز وجل بيتكلم عن نفسه بيتعهد ويعد إنه مش هيضيع أجر المحسنين. خدت بالك؟ إنا لا نضيع أجر من إيه؟ من أحسن عمل. اللي أحسن عمل ده اللي هو المؤمن المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، ربنا مش هيضيع إيه؟ أجره. طيب، مشهورة على الألسنة وبتتكتب يفط على المصانع والأماكن المختلفة، يقول لك إيه؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، والبعض يفكرها آية أو حديث. لا طبعا، مش صح الكلام ده، غير صحيح. الآية الصواب بتاعها زي ما حضراتكم سمعين، إنا لا نضيع أجر من أحسن إيه؟ أجر من أحسن عمله. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل أحدكم عملا إيه؟ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. طبعا الحديث حسن، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. والعمل يشمل عمل الدنيا وعمل الإيه؟ وعمل الآخرة. والعمل يشمل العمل الذي ليس فيه معصية لله عز وجل. مش واحد مثلا بيعمل خمرة في مصنع خمرة نقول له إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه، لا طبعا، ده أن يكسره. خدت بالك؟ واحد مثلا بيغني، واحد بيعمل أفراح، واحد عمل قهوة، نقول له إن الله يحب إذا عمل أحد. لا، العمل المطلوب إتقانه شرط أن يكون عملا إيه؟ ليس فيه معصية. يبقى يجمع من الدنيا والآخرة وليس فيه معصية لله عز وجل. إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. جزاهم إيه؟ قال أولئك جزاؤهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقة. أولئك لهم تدل على الملكية بتاعتهم، ملكهم جنات إيه؟ عدن. العدن اللي هي الإقامة، عدن في المكان إذا أقام إيه؟ إذا أقام فيه. وإقامة لا نهاية لها، زي ما جاء في آخر السورة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إيه يا جماعة؟ خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، ما يملوهاش أبدا، ها؟ ما يحصلش ملل بخلاف نعيم الدنيا. تمام؟ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. هنا من تحتهم الأنهار تجري من تحتهم، ومواضع كثيرة جدا نتكلم عن جنات تجري من تحتها الأنهار، وفي موضع في سورة التوبة تجري تحتها الأنهار. لا يا شيخ أسامة، مفيش حد يجيب ماشي ما نعرف عارف السورة الله وكاته التليفون هي بس دي كده؟ مفيش سلوك ولا فيش حاجة؟ لا وبقى ماشي ماشي يا ريس. ماشي عم. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. طبعا بيبقى منظر جميل يا جماعة ان الانسان كده يبقى في مكان والمية تحت منه بتجري، خدت بالك؟ والناس اللي بتحب تستمتع وتقف على الكوبري، خدت بالك؟ ياكلوا ذرة مشوي، خدت بالك؟ والهواء بيهفهف بالذات في الحر في الصيف، خدت بالك؟ المنظر جميل والجو جميل وتراوح. فمسألة الأنهار تجري من تحت الإنسان أو المية تجري من تحت الإنسان دي متعة لوحدها، دي متعة لوحدها. ولذلك فرعون عمل ده، عمل النهر، عمل القصر بتاعه على النيل، خدت بالك؟ أليس لي ملك مصر وهذه الايه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فحتى اللي كده بيعمل نافورة بتاعت مية، بيعمل نافورة مية قدامه كده، خدت بالك؟ منظر جميل، منظر المية عامة جميل. فده من متع الجنة، من نعيم الجنة، خدت بالك؟ وبعدين كمان الأنهار في الجنة مختلفة، أنهار مثل الجنات التي وعد المتقون فيها ايه، أنهار من ماء غير ايه آسن، غير متعفن يعني، وأنهار من لبن ايه لما يتغير طعمه ما حمضش ولا رار، ها، وأنهار من خمر، بس الخمر هناك لذات ايه الشاربين مش زي خمر الدنيا، ريحته معفنة وطعمه معفن، ولما يجي يشرب يسد مناخيره، خدت بالك؟ وأنهار من عسل ايه مصافى، معلوش بطاطس ولا عليه سكر، واخد بالك؟ ولا مغشوش، خدت بالك؟ ويجي يبيعه بالنهار هو سكر، ويبيعه بالنهار عشان يبقى سايح يفكروا عسل، خدت بالك؟ ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، خدت بالك؟ أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. يحلون الحلي بقى، الإنسان بيحب الزينة، حب الحلي، خدت بالك؟ والنهاردة هيبقى الحلي فين؟ للرجال أيضا، الرجال هيلبسون الذهب ويشربون في الذهب والفضة في الجنة وهما محرمان في الدنيا. يعني ايه؟ الشرب في آنية الذهب والفضة حرام في الدنيا، لكن الشرب فيهما من نعيم الجنة. كذلك لبس الذهب للرجل في الدنيا حرام والحرير، لكن في الجنة هذا من نعيم الجنة، لأن ربنا قال أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم النهار يحلون الرجال والنساء، لأن ضمير المذكر يدخل فيه النساء بالتبع، يعني لو مثلا رجال ونساء هيعبر عنهم بضمير الايه المذكر. طب نساء ورجال المذكر برضه ماشي. طيب لو نساء مع بعض المؤنث، لو رجال مع بعض المذكر، خلاص. فهنا اهل الجنه رجال ونساء مش كده، يعبر عنهم بضمير المذكر، يبقى الكل هيلبس الحلي من الذهب والفضه واللؤلؤ والانواع المختلفه من المعادن النفيسه، يحلون فيها من اساور من ذهب. ايه كمان؟ ويلبسون، شوف التعبير بالمذكر اهو، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. السندس رقيق الحرير، الحرير الرقيق، خدت بالك؟ والاستبرق الحرير، الحرير الغليظ، يبقى فيه حرير رقيق وفي حرير غليظ، خدت بالك؟ هيلبسوا ده وهيلبسوا ده. طيب الآية بتقول ايه يا جماعة؟ يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا. ليه خضر؟ ليه ثياب خضر يعني؟ لأن الخضار هو أجمل الألوان. بس أنه خضار، الخضار الطبيعي يعني، بص أنت كده للجنينة كده وهي مطلعة زرع أخضر بذات فصل الربيع، أعصابك تستريح، عينك تستريح، تشعر بالاطمئنان بالهدوء. فاللون الأخضر مريح، مريح للأعصاب. لكن اللون الأخضر الصناعي ده لا، ده بقى درجات دلوقتي وبقى مزعج جدا وبقى، خدت بالك؟ فما يقارنش بالإيه؟ بالخضار الرباني، خدت بالك؟ طيب ثيابا خضرا. وكمان فيها لفتة جميلة ان المؤمنين يلبسون ثيابا خضرا تمشيا مع الطبيعة. يعني الطبيعة اللي ربنا خلقها والجنة اللي ربنا خلقها والخضار الطبيعي في الزرع اللي ربنا خلقه برضك الثياب هتبقى خضر عشان يبقى فيه توائم وتناسق وتناغم بين الكون وبعض. واضح؟ ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. متكئين زي ما عرفنا الاتكاء يا إما الاستناد على أحد الذراعين يا إما أنه يجلس متربعا. خدت بالك؟ على الأرائك. الأرائك جمع ومفردها إيه؟ أريكة. والأريكة اللي هي إيه؟ السرير اللي له حجلة. يعني واخد بالك زمان لو تفتكروا جدي وجدك ويمكن أبويا وأبوك كانوا بيعملوا إيه؟ كان بيجيب سرير النحاس أبو عمود الطويلة ده ماشي ومعمول دورين، دور تحت يجي عاملين فيه خيش يحطوا فيه العيش، والدور اللي فوق منه يجي حاطين فوق منه المراتب والمخدات، وبعدين في آخر العمود من فوق خالص بيعمل سلك يمسك العمود في بعضها، ويجي عامل على السلك ده داير ويبقى مرسوم بقى شوية رسومات حلوة كده وبعدين فوق الداير ده ايه الناموسية. خدت بالك؟ حاجة كده كانت متعة كده، تطلع السرير ده تحس انك منعزل عن الدنيا كده وحاجة مرفهة جدا. ده طبعا كان على ايامهم الكلام ده، واخد بالك؟ فمن متاع الجنة ومن نعيم الجنة الشكل ده. بس طبعا ايه يعني التشبيه، لكن ليس فيما في الدنيا مما في الآخرة إلا ليه؟ إلا الأسماء. خدت بالك؟ فهم بقى معدين على السرار اللي بالمنظر ده ومتكئين على الأرائك. خدت بالك؟ وفي سورة الواقع يقول على سرر إيه؟ متقابلين. الإناث يأنس بعضهم إيه؟ ببعض. خدت بالك؟ يعني مثلا تخيل لو إحنا الاثنين قاعدين كده وظهرنا البعض هتحصل وحشة، لكن إحنا متقابلين، أنا أأنس بك وإنت تأنس بي. واخد بالك؟ متكئين فيها على الأرائك. والأريكة تكون مرتفعة، الكرسي أو السرير ينزل للإنسان المؤمن في الجنة يصعده ثم إيه؟ ثم يرتفع به، ثم يرتفع به. ربنا عز وجل قال وفرش إيه؟ مرفوعة. مرفوعة. طب مرفوعة ليه؟ يعني هتفرق إيه من تحت لفوق؟ بس الإنسان بيحب يبقى فوق، يبقى عالي كده، يبقى إيه يعني يستمتع كده، مش بيطلع فوق البرج يا جماعة ويتفرج بالنظرة المعظمة أو المعظمة اللي بتكبر الأشياء، بيجد متعة في ذلك، يجد متعة في ذلك. خدت بالك؟ فربنا عز وجل بيوفر للإنسان في الجنة المؤمن، بيوفر له كل ما فيه نعيم له، كل ما فيه نعيم لهذا الإنسان. تمام؟ متكئين فيها على الأرائك، أهو نعمة ثواب وحسنة مرتفقة. نعمة برضك فعل جامد بيبين لنا أن ما فيش أعظم من هذا الثواب، الثواب اللي هو جزاء إيه؟ جزاء المؤمنين. وحسنة اللي هي الجنة بقى حسنة مرتفقة، يعني ما فيش مرتفق أحسن من الإيه؟ أحسن من الجنة. شوف بقى القصور بتاعتك، وشوف بقى الشجرة اللي هي ظلها يسير فيها الراكب 100 عام، وشوف بقى الايه الملك بتاعك اللي في الجنة قد ايه، واي مكان عاوز تروحه تروحه مش محتاج مواصلات، عاوز تشرب خدت بالك تمد ايدك في اي حتة تجي واخد عين تشرب بيها وتسيبها في اي مكان، مش لازم يوصل لك مواسير مية ويجي السباك يوصل لك حنفية والحنفية بتخر، واخد بالك، وعاوز مطور، لا مفيش الكلام ده. في اي حتة عاوز تشرب هتشرب، لو انت على السرير بتاعك وعاوز تشرب هتمد ايدك جنبك كده اهو هتاخد عين مية، مش تشرب منها، لا ده انت تاخدها في ايدك تشرب بيها وتحطها تاني. مش ربنا قال في سورة الانسان ايه عينا ايه منها ولا بها؟ انت يلقيت خلاص عينا يشرب بها، واخد بالك، الكوباية انت بتشرب بيها، فالعين هتبقى كده يعني العين هتبقى كده، هتمسك كده عين تطلعها في ايدك كده وتشرب بقى كده، واخد بالك؟ وفي اي مكان في الجنة، ومش هتغرق الدنيا حواليها. يعني مثلا لو احنا قاعدين كده، واحد عاوز يشرب هيمد ايده ويجيب عين يشرب بيها ويحطها تاني، ومفيش ولا نقطة تنزل على الارض. يا جماعة الجنة نعيم لا يتخيل، الجنة نعيم لا يتخيل. هم ليه بتقرأ سورة الكهف يوم الجمعة؟ عشان الإنسان يتدبر ويتفكر ويتأمل في هذه المعاني العظيمة. تمام؟ نعمة ثواب وحسنة مرتفقة. طيب، في استفسار في المقطع ده عشان ننتقل للمقطع للجزء اللي بعده، المثل اللي بعده. نعم؟ ايه؟ ايه؟ الشرط كاتب البشاشات. ليه الحديد اللي انت كنت بتقول ايه؟ لا مش هي مكتوبه ايه في المذكره؟ حد يقرا الحته دي؟ ها؟ والاريكه هي التاريخ في الحديث تحت الحجلة. والحجلة كما يعرفه الناس في زماننا بالبشخاله. البشخاله اللي هي النموسيه يعني. ما هو الراجل بقى مش مصري. البشخانة عندهم في الشام هنا بيسموها البشخانة اللي هي الناموسية. كلمة فارسية ماشي. ايه تاني يا جماعة؟ لا، هو الاخ بيسأل عن تزاور اهل الجنة. طبعا الاعلى ما ينزلش للادنى، واخد بالك؟ على صور الله عز وجل ييسر لهم التزاور فيما بينهم، خدت بالك؟ وربما اكرم الادنى فرفع الى الاعلى، لان اهل الجنه يا جماعه بيدوروا على اصدقائهم اللي كانوا في الدنيا، وبيصل بهم الامر انهم يشفعوا في من دخل منهم النار. لا، حتى لو الناس دخلت النار يقولون يا ربنا لا يكتمل نعيمنا إلا بصحبة إخواننا، فيشفعهم الله عز وجل فيهم فيخرجون من النار، خدت بالك؟ نعم. هذا الأدنى دكتور لو رفع الأعلى أرى نعيم أعلى مما هو فيه. نعم، يعني لا تحجر على فضل الله عز وجل. رايح زيارة يا أخي، يشم الهواء شوية يعني. حتى طيب، استفسار آخر. طيب، المثل الأول الذي ضربه الله عز وجل، قال الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة، مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. يا جماعة، تصوير بديع بديع بديع بديع. لو فيديو بيصور والله ما هيصور كده. والله ليه أنا منحلف بالله؟ لأن في حاجات حدالي حاجات. يعني مثلا هنذكر لك التصوير القرآني كده، وقت لواحد بفيديو يصور جنة بالشكل ده، واخد بالك؟ جعلنا لأحدهما اللي هو الكافر بقى، هما اثنين، واحد مؤمن واحد كافر، جعلنا لأحدهما واحد منهم اللي هو الكافر جنتين من أعناب. شوف بقى، تخيل انت كده الجنتين دول ايه؟ من العنب. العنب يا جماعة بيحتاج ايه؟ تكعيبة، خدت بالك؟ يبقى الجنتين الاثنين مليانين عنب، وطبعا في تكعيبات للعنب، خدت بالك؟ طيب، التكعيبات دي تحتها فاضي، فبيستفيد بالمكان، بيعمل ايه؟ بيزرع بقى فجل وجرجير وكزبرة وبدنجان وشطة وبامية، واخد بالك؟ وفواكه، بيستغل المسافات، المساحات الفاضية بيستغلها. مش احنا سايبين مساحات فاضية وعمالين ندور على المساحات المليانة ومخنوقين عندها، واخد بالك؟ مش كده ولا ايه؟ طيب، جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب، وبعدين وحففناهما بنخل، نخل سير داير كده حوالين الايه، بدل ما بيعمل بقى يجيب بوص مثلا او يجيب سلك شايك وحوط بيه الجنينه، لا ده محاطه بالايه؟ بالنخيل. اولا متانه، نخل جنب بعض، متانه، ثانيا ثمار. تخيل بقى لما تبقى جنتين كل واحدة متحوطة بنخل، يعني مثلا مئات النخيل على بال ما تحوط الجنتين دول بالنخل، مئات من النخيل. طب مئات من النخيل دي هتطلع منها بلح، هتطلع منها رطب، هتطلع منها تم، هتطلع منها بصر، هتطلع منها جمار، هتطلع منها جريد، هتطلع منها لا النخل طبعا فوائده كتيرة جدا، واخد بالك. طيب وجعلنا بينهما زرعا، بين ايه وايه؟ بين العنب والنخل. وبعدين كلتا الجنتين اتت ايه؟ يعني اتت اكلها، يعني الحصاد بتاعها كامل مكمل. النخل مطلع اعلى حاجه، العنب مطلع اعلى حاجه، الزرع اللي بينهم مطلع اعلى حاجه. ولم تظلم، يعني لم تظلم، لم تنقص منه شيئا. خد بقى دي كمان الجميله دي، وفجرنا خلالهما نهرا، بين الجنتين كده في نهر بيسقي الجنتين. وكمان حضرتك كده لو جيت قعدت على شاطئ النهر دي شربت لك كوباية شاي، واخد بالك، عاوز انت الحكاية دي، وكلت دورة مشوي، واخد بالك، وجبت فول اخضر وقعدت تيه، خدت بالك، وتاكل فطير ولبن وعسل، خدت بالك. طبعا ده في الدنيا نعيم، ما بالك بقى في الجنة. خد بالك الراجل الكافر ده، شفت المنظر بتاع الجنتين عامل ازاي؟ المنظر احنا متخيلينه في الذهن صح؟ واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. الثمر ده يا اما ثمار متخزنه عشان تتصدر، يصدرها زي بتوع الجوافيه والحاجات ديت، خدت بالك، يا اما له ثمر اللي هو المال بيستثمره. حضرتك بقى هات لي كاميرا كده وصور، صور، هتصور الجمال ده، الكاميرا بتاعتك هتستوعب الجمال ده كله، هتصور من بره وهتعمل زوم، ولو هتطلع بالطيران من فوق عشان تجيب هتعرف تجيب المنظر ده. القرآن جابهولك بالكلام وخلاك تتخيله كأنك عايشه، ودي بلاغة القرآن وده إعجاز القرآن يا جماعة. هات لي أعظم لوحة فنية أدبية ترقى لهذا المستوى، مش ممكن، مش ممكن أبدا. لا روحة مرسومة بالريشة ولا حتى لوحة مرسومة بالكلمات، واخد بالك، مفيش. نقولها تاني وتأملوا فيها كده، واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. إنسان بالوضع ده عنده جنتين بالمنظر اللي شفته ده، وعنده أموال طائلة، هتعامل مع الناس ازاي؟ مش هستنضف الناس اصلا. تخيل لما يجي له صاحبه وهو يحاوره، فقير مؤمن، واضح ان كان في بينهم قدر من الود، يعني كأن الرجل ده يعني ايه سمح للفقير ده انه يتكلم معاه، يعني حصل حوار، خدت بالك. فقال لصاحبه وهو يحاوره، بيتناقش معه، ما ساعات الواحد من دول يا جماعه راجل الاعمال الكبير ده بيبقى حاطط نفسه في سجن، الناس دي في سجن على فكره يا جماعه، يعني رجل الاعمال او الطبيب مثلا، واخد بالك، دول في سجن في الحقيقه. يعني انا اذكر في مره رحت اكشف عند بعض الاطباء، فكنت اروح اقعد اليوم بطوله على بال ما يجي دوري، والموضوع ده تكرر 3-4 مرات، كنت رايح مع حد. وبعدين انا تخيلت كده الطبيب ده برنامجه ايه؟ يصحى الصبح يروح المستشفى، يطلع من المستشفى يروح العياده، يطلع من العياده يروح، وبين ذلك كله السياره، سجن ولا مش سجن؟ سجن يا جماعة والله. يمكن من فضل الله عز وجل على إخواننا ومشايخنا الأطباء إن هما بيتحركوا في خدمة الدعوة، هو ده اللي بيطلعهم من السجن اللي هما فيه. برجال الأعمال نفس الحكاية، مكتب، سكرتير، تكييف، السيارة، راح الشركة بتاعته له مكتب متعملش مع حد، متكلمش مع حد، خدت بالك؟ سجن، سجن في الحقيقة، هو سجن، خدت بالك؟ طيب صاحبه بكلمه، فهو طبعا بدأ الحوار، أقول لك ساعات بيذهب هو مثلا ما يصدق لقى حد من العمال يتكلم معاه، يتناقش معاه، يدردش معاه، عاوز يفك نفسه شوي. فقال للفقير ده اللي يدردش معاه شوي، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أنا معاه فلوس أكثر منك وعندي خدم وحشم وأولاد أكثر منك، أنت عندك إيه؟ أنت عندك الفقر، خدت بالك؟ لا عندك حشم ولا خدم ولا عندك أولاد ولا عندك فلوس ولا عندك حاجة تانية خالص، خدت بالك؟ فقال لصاحبه ويحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته، قال له تعالى معايا، ودخل جنته وهو إيه؟ كافر ظالم لنفسه، إن الشرك لا إيه؟ لظلم عظيم. قال إيه؟ بس بقى بص المنظر ده، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يا السلام ده الجنتين دول مليانين بالزرع ومليانين بالثمار، مش ممكن أبدا إيه؟ يخربوا أبدا. مش كده بس، شوف الغرور، وما أظن الساعة قائمة. شوف المال بيعمل في صاحبه يا جماعة، شوف المال بيعمل في صاحبه إيه؟ الجماعة بتاع الكمثرة زمان من عشرات سنين كان في مكان مشهور بالكمثرة، الآن صار خرابا. ليه؟ يحكى أن بعضهم كان من الافتراء كان يجيب الخمر ويسقي الشجر بتاع الكمثرة ويقول لها اشربي كله من خيرك. النهاردة خلاص خربت والعياذ بالله، خدت بالك؟ فهو اتغر بالجنتين بتوعه بالمال بتاعه، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هنفضل أنا عايش كده هو على طول والجنتين دول موجودتين على طول ومش هيبيدوا أبدا، وما أظن الساعة قائمة، أنا مش مؤمن بيوم القيامة، هنفضل كده عايش كده في النعيم على طول، وياك حتى لو قامت القيامة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يا جماعة مشكلة الأغنياء أن بفكروا ما خلقت الدنيا إلا لهم، وأيضا لو كانت هناك آخرة ما وجدت الآخرة إلا لهم، أي نعيم في الدنيا حلال للأغنياء حرام على الفقراء، أي متعة في الدنيا حلال للأغنياء حرام على الفقراء، الغني إذا قال يسمع لقوله، الغني صادق دائما لا يكذب أبدا، الفقير لا يعبأ به، الفقير كذاب حتى ولو كان صادقا. دي نظرة مين يا جماعة؟ نظرة الأغنياء إلا المؤمنين. على فكرة المؤمنون ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله غناهم يعني يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة، يتمتعون بالدنيا وينفقون في سبيل الله، يتصدقون ويزكون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون ويفعلون خيرات كثيرة بأموالهم. لكن الغني الكافر عاوز كل حاجة له هو، كل حاجة عاوزها له هو، واخد بالك؟ وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. لا أول أقول إيه؟ وما أرسلنا في قرية من نبي من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ربنا بيرد عليهم يقول لهم إيه؟ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه خير الرازقين. خدت بالك؟ طيب أفرأيت الذي كفر بآياتنا، اللي هو مين يا جماعة؟ العاص بن وائل. لعنه الله، اللي هو أبو مين؟ أبو سيدنا عمرو رضي الله عنه. خدت بالك؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال إيه يوم القيامة لأوتين مالا وولدا؟ والرجل كان له فلوس عنده، فقال له اديني فلوسي، قال له حتى تكفر بمحمد، قال والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ويبعثك الله. قال أبعثني الله؟ قال نعم. قال لئن بعثني لأوتين مالا وأقضي لك دينك. بيتريق حضرته، بيستغرف البارد الكافر المجرم. يوم القيامة حبديك، مش انت بتقول في بحث؟ استنى بقى لما ايه لما يبقى في بحث واديك فلوسك. افرايت الذي كفر باياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ طيب الكفار مش عاوزين المؤمنين معاهم، قالوا انؤمن لك واتبعك الاضلون؟ احنا هنقعد مع السوق دول؟ هنقعد معهم في مجلس واحد؟ هنصلي جنبهم في مسجد واحد؟ هنتعامل معهم ونأكل ونشرب معهم؟ هنعيش معهم؟ لا، احنا اعلى من كده. عشان كده ربنا قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خلاص. طيب ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. في سورة فصلت ربنا بيقول ايه؟ ها، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. الرد إيه؟ فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. خلاص. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. خدت بالك؟ طيب قال له صاحبه وهو يحاوره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحد. بيرد عليه صاحبه، يبقى كده كأن في حوار كان بدأ فعلا. انت تلاحظ ايه؟ قال لصاحبه وهو يحاوره، يبقى اكيد المؤمن ده ذهب اليه وراح يدعو الى الله عز وجل. فالكافر اللي صاحب الجنتين ده بدأ الحوار كأن المؤمن قال له يا اخي يعني تعالى اطع الله وأطع رسول الله وآمن بالله وأدي شكر النعمة التي أنعم الله بها عليك حتى تنجو من النار وتفوز بجنة العزيز الغفار. فرد صاحبه وحاوره قال إيه؟ أنا أكثر منك مالا وأعز نفرة. بتكلم في إيه؟ إحنا نخليك واقعي، أنا معايا فلوس وأنت معكش، أنا عندي خدم وحشم وأنت لا، أنا أكثر منك مالا. ودخل جنتك، تعالى شوف ورر المنظر ده. صاحبه اللي هو المؤمن بيقول له ايه؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ بين له اصل خلقته انه من ايه؟ من تراب اللي هو ابن ادم عليه السلام، ثم من نطفة اللي هو بقية البشر، من نطفة من ذكر، وإن خلقنا الانسان من نطفة امشاج خليط من ذكر وانثى. خدت بالك؟ ثم سواك رجلا، يعني اللي انت فيه ده كله من عند ربنا في الآخر تكفر به. لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد، أنا معترف بنعم الله علي ومش هتغرني الجنتين بتوعك ولا فلوسك، ها، وأنا هلتزم توحيد الله عز وجل وهتجتنب الايه الشرك بالله. افتح مصحفك كده، هات الآية دي، حد مع اللي معاه المصحف يفتحه، ها، شوف اللي كلمة لكن دي، ها، من اللي هيوقف عليها؟ لو وقفنا عليها نقوله ايه؟ لكن بالالف. طب ولو هنوصلهم من غير الف؟ يبقى لو هنوقف نقوله ايه؟ لكن. ولو هنوصل لكن هو الله ربي. ليه يا جماعه؟ لان اصلها لكن انا. واحنا عندنا روايه حفص عن عاصم بتكتب الالف الثانيه بعد النون، بس عليها ايه؟ ايه اللي على الالف دي يا جماعه؟ صفر مستدير مش سكون. السكون بيبقى رصحة، خدت بالك؟ لكن ده صفر مستدير. يعني ايه صفر مستدير؟ يعني بيسموه بالانجليزي ايه؟ سايلنت، يكتب ولا ايه؟ ولا ينطق. بس ده بينطق في حالة ايه؟ الوقف. يعني لا اعبد ما تعبدون ولا انا، وقفت هو يبقى هنوقف ليه بالالف. كلمه انا في القران كله كده على روايه حفصه عن عاصم، لو هنوقف عليها هنوقف ايه بالالف، لكن لو هنوصل ولا انا عابد ما عبدتم خلاص هتكتب ولا تنطق في الوصل. يبقى الالف هنا اللي بعد النون تثبت خطا ووقفا، ها، وتسقط وصل لفظا ووصلا، يعني في حاله الوصل تسقط. فهنا لكن زي كلمه انا في القران كله، زي كتب تدور في كلمه انا في القران كله هتلاقي الالف اللي بعد النون عليها ايه، نفس الصفر المستدير ده. هات سوره الكافرون كده، سوره الكافرون في كلمه انا كتير موجوده فيها، ايه الالف اللي بعد النون معمول عليها ايه؟ برضو دايره. يا عم صفر مستدير يا عم، الله يسترها. ماشي كده يا جماعه، واضحه؟ وهنا يا جماعه بتظهر فائده التلقي واهميته، اهميه التلقي. ان انا لو قعدت احفظ كده من المصحف هنقرا غلط، لابد ان انا نقرا ايه على شيخ، تمام. لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. النصيحه بقى، ولولا اذ دخلت جنتك، واحنا نستفيد يا جماعه من النصيحه دي كلنا، والقران ده نازل ليه؟ ان هذا القران رسائل من ربكم اليكم، خلاص. طيب بيقول له ايه المؤمن؟ بيقول للكافر ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. يبقى كده المؤمن يا جماعه ادانا رسالتين. اول رساله انه ما اعترضش على الغنى، ما اعترضش، ما قالوش ده انت المفروض الجنتين دول تتصدق بيهم، دول تطلعهم في سبيل الله، ما قالوش كده، ما قالوش كده، اقره على ايه؟ على غناه. بس قال له ايه؟ ما يحسد المال لاصحابه، انت ممكن تحسد المال بتاعك. ولولا يعني هلا تحضيض حظ حث، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. ودي يا جماعة أي واحد يشوف حاجة تعجبه في ماله أو في ولده أو في نفسه يدعو بالإيه؟ بالبركة، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول اللهم بارك. رحمكم الله. الرجل الذي ليط في غسله كان بيغتسل، وواحد بيستره بثوب، كان زمان كده لما يجي واحد يغتسل واحد يجي ماسك زي ملاية كده او ازار او رداء يجي فرده وعامله كده زي فتحة قوس ومداري على الايه، على الرجل اللي بيغتسل، يخلص غسله ويجي لابس هدوم. فطبعا لما يعوز مية او عايز يكلم حد يجي حاطط ايده على الثوب كده منزله ويتكلم، هيبين كتفه ولا حاجه، خدت بالك؟ معدى واحد قال ما رايتك اليوم ولا جلدا مخبأة مثل هذه. يعني ايه؟ الراجل متعود يلبس الهدوم بتاعته فجلده متداري، فلما حط ايده على الثوب كده وبيبص فكتفه بان كان جسمه ابيض بقى وحلو كده، فالراجل بص له كده بدل ما يقول ما شاء الله او يدعو البركه قال ما رايته كاليوم جلدا ولا جلد مخبأه، كانه ده جلد واحده عذراء جميله وده جلد الراجل ده عامل زيه كده. فليط في مكانه، الراجل راح واجع على طول مغمى عليه. فطبعا راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له اللي حصل. قال من تتهمون فيه؟ قالوا عمرو بن ربيعه رضي الله عنه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه وقال على ما يقتل احدكم اخاه، انت هتموته ليه بعينك ديت؟ هلا اذا رايت ذلك بركت. اما تشوف حاجه زي دي ادعي بالبركه. الحسد والعين يا جماعه حاجه صعبه جدا جدا جدا. بيحكوا عن واحد في الحجاز، واخد بالك؟ فالمهم هو معروف بالحسد، يعني لا يكاد ينجو احد من عينه، فهو لازم يحسد. فمن تمكنه في الحسد عدى على واحد فلاح في الغيط بتاعه، وبعدين قال له الراجل كانه بيترجاه، يعني بيقول له ابعد عني، خدت بالك؟ فقال له بص تبغاها فيك ولا في الحراثة؟ ها انشك انت عين؟ ولا الحراث ولا المحراث بتاعه. فالراجل حين الشعير ممكن يموت فيها، قال له في الحراث. يا جماعة والله بيقول لك بص الراجل النورج أو البتاع اللي بيحرث بيها دي، بص لقاها بتتكسر حتة. الله العظيم حاجة صعبة جدا، حاجة صعبة جدا. بيحكوا عن واحد كان لابس نظارة بعين واحدة، واخد بالك؟ فبيقول له انت لابس النظارة بعين واحدة ليه ما تبقى بعينين؟ قال له اصل عيني وحشة. قال له ازاي؟ قال له بص، راح شايل النظارة وراح بصص على حجر، الحجر تفتت. كان واحد مع بعض زملائي اصحابه، وبعدين في سرب وز عراقي كده في السماء، قال له مش عايزين تاكلوا لحم النهاردة؟ راح باصص للوز، راح نزل له 5-6 وزات تحت، خدهم دبحوهم وكان. حاجة صعبة جدا. فانت لما تشوف حاجة تعجبك سواء لك او لغيرك ادعو بالبركة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. من ده اكتر شيء، الصاروخ ممكن يصيب حاجة ويسيب حاجة، خدت بالك؟ وبعدين من الاخطاء الشائعة اقول لك ايه، ما شاء الله ما شاء الله. هو عمل كده ايه يا جماعة؟ حذف الالف اللي بعد الشين اللي هي المد المتصل. لا مش ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ان ترني انا اقل منك مالا وولدا، انا في الدنيا صح انا فقير وما عنديش اولاد كتير زيك، لكن انا ما تشغلنيش الدنيا، انا يهمني الايه؟ الاخرة. فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك. فين يا جماعة؟ في الآخرة، مش بعيد في الدنيا كمان. هو يعني المسلمين حرام عليهم البغنية؟ ما سيدنا أبو بكر كان من الأغنياء، سيدنا عثمان كان من الأغنياء، سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من الأغنياء، ها؟ فالصحابة كان فيهم أغنياء، فممكن ربنا يديره في الدنيا برضك والآخرة أيضا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، ما قالش في الدنيا ولا في الآخرة، تشمل الاثنين. طيب، ويرسل عليها، على يا جماعة؟ على جنة الكافر حسبانا من السماء. الحسبان اللي هو المطر المخيف الشديد العنيف الذي يعني يخافه الإنسان. لما ينزل مطر بهذه الطريقة يا جماعة يعمل ايه في الجنتين دول؟ يقلع الزرع والشجر ويبوظ الدنيا بحاله، خدت بالك؟ ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح، اللي هي الجنتين بتوعك انت فرحان بيهم دول، صعيدا زلقا. صعيدا زلقا، صعيدا يعني تراب، زلقا ما يثبتش فيه النبات. لو تفتكر اول السوره، انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا ايه؟ جرزا. او يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. فيه الماء الغائر والماء النابع. الماء الغائر الذي يطلب الأرض، يطلب عمق الأرض، والماء النابع الذي يطلب أعلى الأرض، خدت بالك؟ فما قالش أو يصبح ماؤها غائرا، لا غورا. الفرق بين غائر وغورا، إن غائر اسم فاعل وغورا مصدر، والتعبير بالمصدر أبلغ من اسم الفاعل، واخد بالك؟ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. هتجيبه ازاي؟ لا هتعرف تجيب مطور تسحب بيه مية، ولا تعرف تجيب جردل تشد بيه مية، ولا تعرف تجيب خرطوم، ولا هتعرف، مش هتعرف تجيبه. فلن تستطيع له طلبا. وفعلا ايه ما توقعه المؤمن حدث فعلا. وأحيط بثمره، يعني أحيط بثمره، تم إهلاكه جميعا كل. وبعدين فأصبح يقلب كفيه على ما يضرب كف على كف، على يا جماعة متحسر على اللي صرفوا عليها. أكيد الجنتين دول عشان يوصلوا المستوى ده صرفوا ملايين، ها؟ التجاوي اللي مستوردة مش عارف منين، السماد اللي مش عارف ايه، حراسة الارض، اللي حفر الانهار، اللي اجراها، اللي واخد بالك. فمصروف عليها كتير جدا، ثمن الأرض نفسها كل حاجة بفلوس. فأصبح يقلب كفيها على ما أنفق فيها، وهي يا جماعة خاوية على عروشها. إيه العروش؟ العروش جمع عرش، والعرش هو السقف أو السرير. يعني لو قلنا عرش الملك يبقى سرير الملك اللي هو الكرسي اللي بيوجد عليه الملك. طب عرش البيت السقف بتاعه، السقف بتاعه اسمه ايه؟ عرش. شوف بقى التصوير ده، هو معروف ان السقف بيبقى فين يا جماعة؟ فوق الجدران. طيب وهي خاوية ايه؟ يعني على عروشها، يعني السقف وقع في الارض والجدران بركت فوق السقف. شفت تعبير القرآن يا جماعة؟ تاني العرش اللي هو السقف، ماشي. طيب لما بيت بيتهد ايه اللي بيحصل؟ السقف بيوجع على الارض الاول، وبعد كده الجدران توجع فوق الايه؟ فوق السقف. فهي خاوية على معنى العلو، فوق عروشها. يعني السقف وجع والجدران وجعت فوق منه، ويقول يا ليتني لم أشرك به، يندم يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وبعدين مش هينفع الندم، ما هو كده مش رجوع، ده هو كده خلاص يعني خسر كل حاجة. هو طبعا في الأمم السابقة موضوع التوبة ده كان مطلوب شروط معينة، لكن احنا في أمتنا الحمد لله رحمة كبيرة، اللي زي ده في الأمة لو تاب ربنا يقبل توبته حتى لو كافر، مدام لسه الغرغرة ما وصلش لمرحلة الغرغرة، أو لم تطلع الشمس من إيه؟ من مغربها، والله أعلم. تمام. لكن في الأمم السابقة فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. تمام. طيب ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله. فين بقى الخدم والحشم وفين شوية الأراضيش اللي كانوا حواليه طمعانين في فلوسك؟ انصرفوا عنك. وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. هنا يا جماعة بيبان بقى اللي هو عنده ولاية لله وغيره، هو خير ثوابا وخير ايه؟ عقبا. العقبة اللي هي العاقبة، خدت بالك؟ كل ده برضو ماشي حوالين ايه؟ المؤمن والكافر. طيب يأتينا المثل الآخر، قول الله عز وجل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أدي مثل تاني هو مثل الحياة الدنيا. طيب المثل الأولاني ده يا جماعة هل هو قصة حقيقية وقعت ولا مجرد ضرب مثل؟ ثلاث أقوال المفسرين. قول يقول إن ده مثل حقيقي وقع في بني إسرائيل، وقول ثاني يقول إنه مثل حقيقي قصة حقيقية وقع في غير بني إسرائيل، وقول ثالث يقول لا ده ضرب مثل وإن دي قاعدة عامة للمؤمن والكافر. يعني أنت المثل ده ينطبق على إيه؟ على أي حد. لو جبت مؤمن وكافر المثل ده ينطبق عليهم بغض النظر بقى جنتين أو غير جنتين، ها؟ بغض النظر، بس المهم بيبقى المناقشة بين المؤمن والكافر بهذه الطريقة، ان المؤمن بينصحه انه يرجع الى الله عز وجل، الكافر بيغتر بما هو فيه. هو اليهودي لما ذهب للحافظ ابن حجر في موكبه، وكان يلقب بقاضي القضاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وقابله في موكبه كده واعترض الموكب، حافظ ابن حجر حول الخدم حول الحشم قاضي القضاء، وكان البعض يعني يعترض على عبارة قاضي القضاء ان هو الله عز وجل ما ينفعش تطلق على حد تاني، لكن في خلاف بين السلف فيها. المقصود ان هو كان بيلقب قاضي القضاء. وبعدين دخل اليهودي في الموكب وراح موقف ابن حجر كده وسأله، قال ألم يقل نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال بلى. قال كيف سجن المؤمن وأنت في أبهة وبلهنية من العيش وحواليك الخدم والحشم ومعك كل حاجة وأنت مؤمن؟ إزاي ده سجن وأنا يهودي وفقير ما حلتيش اللضة، وإزاي أنا في جنة؟ إزاي أنت في سجن وأنا في جنة؟ فابن حجر حافظ عالم كبير. أنا لو سألت السؤال ده مش عارف أجاوب. هو قال له إيه؟ قال ما تراني فيه من أبهة ونعيم إذا قورن بالآخرة فهو سجن، وما أنت فيه من فقر وضنك إذا قورن بالآخرة فأنت الآن في جنة. عذابك اللي في الآخرة في جهنم مستنيك، أنت الآن في جنة. هذه كانت سببا في إسلام اليهودي. أسلم، أسلم اليهودي، واخد بالك؟ طيب، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. ده المثل. واضرب لهم مثل حياة الدنيا. الدنيا دي عاملة زي ايه؟ عاملة زي مية مطر نزل من السماء، نزل من السماء اختلط به نبات الأرض. المفترض جماعة البذر اللي في الأرض لما بيختلط بالماء بيعمل ايه؟ يبدأ ينمو ويبدأ يزرع ويبدأ يكبر ويبدأ يخضر ويبدأ يعلى ويبدأ يطلع زهر ونور ويبدأ يطلع ثمار، والثمار ده عاوزة الطيب، وبعد ما الطيب عاوزة الحصاد، وبيطلع ثمار تانية. كل ده ما ذكرش في القرآن في الآية دي. جاب الآخر. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمان أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فإيه؟ أصبح هشيما تبني تذروه الرياح. زي يا جماعة؟ زي قال سورة يونس عليه السلام، إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام إيه؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وزي آية سورة الزمر، ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، يبقى دي فيها تفصيل شوية أهو، ها؟ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما. وفي سورة الحديد خدت بالك؟ قال إيه في سورة الحديد؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا إيه؟ لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إيه؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. آدي حال الدنيا يا جماعة. الناس اللي مفتونة بالدنيا، والناس اللي بتجري ورا الدنيا، والناس اللي مغرورة بالدنيا، والناس اللي هتموت عشان بيموتوا فعلا عشان الدنيا، واللي مش عارف في الدولار غلى، خدت بالك خسر خسارة كبيرة بالملايين ولا بالمليارات، واللي مش عارف، خدت بالك الدنيا هي هي دي الدنيا يا جماعة. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. في الآخر ربنا بيدينا درس ويقول لنا إيه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون دول إيه؟ زينة. وزي ما اتكلمنا على كلمة زينة، دايما الزينة دي بتتشال على طول، ما بتستناش، تتحط الوقت معين قصير وتتشال. فكل اللي في الدنيا ده زينة، ها؟ المال والبنون. طب والمال أغلى ولا البنون؟ البنون. طب ليه قدم المال على البنون على البنين؟ لأن في ناس عندها الفلوس أغلى من العيال، واخد بالك؟ زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات اللي هي ايه؟ ورد عن كثير من السلف ان هي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لكن الراجح ان هذا من الباقيات الصالحات. لكن الباقيات الصالحات تشمل كل الاعمال الايه؟ الصالحه. خير عند ربك ثوابا وخير املا. الامل يكون في الاخره باذن الله تبارك وتعالى. في اي استفسار فيما شرح؟ ما فيش راجح، ما فيش دليل، ما فيش دليل على رجحان قول من الثلاثة. هل هو مثل في بني إسرائيل ولا في غيرهم، ولا مثل وليس له حقيقة؟ الله أعلم. نعم نعم. إيه؟ سؤال غريب صراحة. ها حد له سؤال تاني بس ما يكونش غريب يعني. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.